الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر فوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا المرة السابقة في الكلام على كتاب الحج، نكمل إن شاء الله تعالى. يقول بعدما انتهينا من الكلام على محظورات الإحرام، يقول وكلها توجب الفدية إلا عقد النكاح. وكلها يعني جميع المحظورات التي تقدم ذكرها توجب الفدية، ولم يستثني إلا عقد النكاح. أيضا مستثنى قتل القمل وصبآنه. القمل مختلف فيه هل هو قتله محرم وهو من محظورات الإحرام أم لا. المذهب على أن قتله محرم وفيه فدية. الراجح أنه يجوز قتله للمحرم لأنه مؤذن، فيلحق بالبعوض والبراغيث ونحوها. فعلى القول بأنه قتله محرم، هذا مستثنى من وجوب الفدية. وعلى القول بأنه يجوز قتله فليس فيه فدية. ليس فيه فدية لأنه لا قيمة له، ولأنه ليس بصيد. استثنى الماتن عقد النكاح. عقد النكاح أصلا لو عقده المحرم فهو عقد فاسد، لا ينعقد أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للبطلان، نهى المحرم أن يخطب أو ينكح، فإن عقد أو نكح فعقده فاسد. كما لو اشترى المحرم صيدا فلينعقد هذا البيع حتى ولو كان الإحرام فاسدا، حتى لو كان الإحرام فسد بوطء ونحو ذلك يجب عليه أن يمضي فيه، فلا يجوز له في هذا الإحرام الفاسد الذي فسد بالوطء لا يجوز له أن يعقد فيه النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى كلها يعني جميع المحظورات توجب الفدية إلا قتل القمل وإلا عقد النكاح، ليس فيهما فدية. قال وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول وعليه بدنه. طبعا الجماع يفرق فيه المذهب بين أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. لو كان الجماع قبل التحلل الأول لم يتحلل بأي محلل من الحج، فهذا المحظور يفسد الحج، المحظور الوحيد الذي يفسد الحج وحكمه شديد. وإفساد الوطء للحج حكى ابن المنذر وغيره عليه الإجماع، حتى ولو كان بعد الوقوف بعرفة طالما أنه لم يتحلل التحلل الأول. بعض الصحابة قضوا بفساد الحج في مثل هذه الحال لمن وطأ ولم يستفصلوا هل وقف أو لم يقف معرفة. ليس هناك فرق بين العامد والناس والجاهل والعالم والمكره ونحو ذلك في الفساد، لم يختلف الحكم في الفدية اللي هي البدنة على من، وعلى الحج من القبل على من الكلفة والنفقة. لكن الحج فسد في جميع الأحوال، كما لو المكرهة جامعت في نهار رمضان فسد حجها، لا تأثم ليس عليها كفارة، هذا موضوع آخر. إحنا نتكلم على أحكام وضعية وأحكام تكليفية. طيب. وعليه بدنة سواء كان قارن أو مفرد كسائر المحظورات. القاضي أبو يعلى يقول إن لم يجد بدنة ممكن يخرج بقرة أو ممكن يخرج سبعا من الغنم لأنها تقوم مقامها في الأضاحي. طيب إن لم يجد البدنة أو ما يقوم مقامها يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا أيضا بالقياس على بدل دم المتع، وأفتى به جماعة من الصحابة ابن عمر ابن عباس وابن عمرو، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، فهذا إجماع. يبقى أول شيء من وطأ قبل التحلل الأول في الحج، أول شيء عليه أن بدء أن الإحرام بتاعه يفسد، حجه يفسد. ثاني شيء أن عليه بدنة كفارة لهذا الإثم أو لفعل هذا المحظور. ثالث شيء عليه القضاء من العام القابل، عليه قضاء من قابل، فيقضي من فسد نسكه بالوطء سواء كان كبير أو صغير، سواء كان واطئ أو موطوء، سواء كان هذا الحج فرض أو نفل، يقضي على الفورية. قد لك إذا كان مكلف يعني يقضي على الفورية من العام المقبل. ليه؟ لأنه ليس له عذر في التأخير. طب لو لم يكن مكلفا لكن بلغ بعد انقضاء الحج الفاسد، يبدأ بحجة الإسلام ثم بعد ذلك فورا في العام التالي يحج عن الحج الذي فسد. ليه؟ لأن عذره زال. ثالث شيء أو رابع شيء في هذه المسألة أنه يمضي في فاسده. يبقى هذا الواطئ وهذه الموطوءة عليهما المضي في النسك الفاسد، فلا يخرج من هذا النسك بالوطئ، يستمر حكمه كالإحرام الصحيح. ليه؟ لأن الله جل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. يجي يفعل بعدما أفسد حجه بالوطء كما كان يفعل قبله، يقف بعرفة ونحو ذلك، وعليه اجتناب المحظورات جميعا وطء وغيره، ولو فعل محظورا عليه فيه فدية. العمرة كالحج في الفساد بالوطء قبل أن يفرغ من السعي، يجب عليه أنه يمضي في العمرة إن كانت فسدة بالوطء، ويجب عليه أن يقضيها وهكذا، لكن طبعا يخرج إلى الحل ليحرم عمرة جديدة. طيب. قال ولا يفسد بعد التحلل الأول. يبقى هنا دي الحالة الثانية في الوطء، أنه إن وطأ بعد أن تحلل التحلل الأول، يبقى هذه الحالة الحج لا يفسد. يبقى وطأ بعد أن تحلل التحلل الأول وقبل أن يتحلل التحلل الثاني، بعد التحلل الثاني يحل له كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول يحل مثلا أنه رمى جمرة العقبة وحلق، ويأتي الكلام تفصيلا على التحلل الأول والتحلل الثاني. بعد أن مثلا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه جامع قبل أن يطوف، سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، فخلاص الحج عرفة، هذه العبادة لها تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. يبقى لو جاء المفسد بعد التحلل الأول لا يفسدها، كما لو جاء بعد التسليمة الأولى من الصلاة. جاء التسليمة الأولى في الصلاة فرض، والثانية على بعض الأقوال أنها سنة، فإن فسدت الصلاة بعد التسليمة الأولى فلا شيء عليه. وإن كان هذا يعني على خلاف المذهب، لكن هذا استدلال لتقريب المسألة. يبقى لا يفسد بعد التحلل الأول، لكن اللي يفسد الإحرام. ف فسد الايه الوط افسد الاحرام، لم يفسد الايه الحج، فسد الاحرام. يعمل ايه؟ يحرم من الحل، يخرج الى التنعيم مثلا او اي حل، يخرج خارج حدود الحرم، يخرج الى الحل ليجمع بين الحل والحرم فيحرم من الحل. بعد ذلك خرج الى الحل فاحرم من الحل ليطوف طواف الفرض بإحرام في إحرام صحيح، يعني بإحرام صحيح يرجع يكمل باقي ما عليه من الحج بإحرام صحيح بعد أن فسد هذا الإحرام بالوط. يبقى إن كان سعى لا يلزمه غير الطواف، إن لم يكن سعى يبقى طواف الزيارة وسعى وتحلل. يبقى هو إنما يحرم ليأتي بما بقي عليه من الحج وعليه شاه. طبعا المذهب وكلام الإمام أحمد إن هو يأتي بعمرة، فالبعض يوجه هذا الكلام إن يعني السعي والطواف هما أركان العمرة، فكأنه إيه المقصود إن هو يسعى ويطوف، وبعض يقول إنه لابد أن يأتي بعمرة حقيقية عمرة كاملة ويتحلل منها. طيب المهم ان الاقوى ان هو بعد ما يخرج الى الحل يحرم احراما جديدا صحيحا غير الذي افسده، يكمل ما عليه من الحج، مثلا كان عليه الطواف او السعي يطوف ويسعى ونحو ذلك. وعليه هنا ليس بدنا كما في الحالة الاولى اللي قبل التحلل الاول، عليه هنا شاه ذلك. ليه؟ لأن الجناية هنا أخف، للجناية هنا إيه أخف، قياسها كأنه وطأ دون الفرج بلا إنزال، يعني إيه الأقرب فيها كده يعني. بعد ذلك بدأ يتكلم على التحلل الأول. إيه هو التحلل الأول؟ التحلل الأول من الحج يعني يحصل باثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطواف زيارة. يجي عندك ثلاث أشياء هم رمي الجمرات الحلق طواف الزيارة. إن فعل اثنين من هذه الثلاث قد تحلل التحلل الأول. أي اثنين؟ يعني رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو حلق وطاف. يجا كده إيه أي اثنين من الثلاثة يفعلهم يجا إيه يحل التحلل الأول. بعد هذا التحلل الأول يحل له كل شيء من الطيب، يحل له كل شيء إلا النساء، يعني طيب لبس مخيط، يأخذ من شعره، يأخذ من ظفره، أي شيء من المحظورات إلا النساء، يعني إلا الوطف. فلو وطأ في هذه الحالة بعد التحلل الأول يجعله إيه خذلك يخرج إلى الحل، يحرم إحراما صحيحا، يكمل حجه وعليه شاه. التحلل الثاني يحصل بما بقى يعني من الثلاث، خدلك يبقى هو مثلا إن كان رمى وحلق يبقى إيه بقي عليه الطواف وهكذا، يبقى بما بقي من الثلاث يحصل به إذا أتم الثلاث نسك فقد حصل له التحلل الثاني مع السعي إن لم يكن سعى، يعني لو كانش سعى قبل ذلك أخر سعيه، أو لو كان متمتعا يجب عليه سعي آخر. يجب هذا إن سعى يبقى كمل له الأنساك الأربعة وحل له كل شيء حتى النساء، لكن لو كان قارن ومفرد وسعى قبل ذلك المفرد يعني ايه يطوف يسعى اول ما ايه بعد الطواف طواف القدوم يجهز عليه نسك واحد من الثلاثة التي ذكرناهم. طيب ده التحلل الايه الثاني يحل له كل شيء حتى النساء. قال وإحرام المرأة كالرجل يعني إحرام المرأة في كل ما تقدم كالرجل يجي يحرم عليها ما يحرم على الرجل إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وغير ذلك. ليه؟ لأنها داخلة في عموم الخطاب لأنها تدخل في عموم الخطاب. طيب إلا بعض الأشياء تستثنى منها المرأة من محظورات الإحرام إلا في لبس مخيط. طبعا المرأة تحرم في ثيابها وهذا بالإجماع لحاجتها إلى الستر وتغطية وجهها طبعا وكفيها. يجي المرأة تجتنب البرقع وتجتنب القفازين إلى الجوانت يعني احنا نقول عليه هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب يبقى خالفت الرجل في لبس المخيط وعليها ألا تغطي وجهها ولا كفيها. ابن القيم يقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تنتقب المرأة المحرمة وأن تلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل ليس خلي بالك أن وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل. يبقى يحرم عليها في وجهها ما وضع وفصل على قدر الوجه كما يحرم على الرجل لبس المخيط. يبقى وجهها كبدن الرجل لا يجوز لها أن تلبس المخيط أو المحيط البرقع النقاب لكن لها أن تستره كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء. المرأة لها أن تتقنع بجلباب ونحو ذلك تسدل شيئا من فوق رأسها على وجهها ولا يضرها إن مس بشرة الوجه فهذا لا يضرها تفعله فإن غطته بلا عذر فدت. المذهب على ذلك وإحنا يأتي الكلام في هذه المسألة أخذلك. طيب لما يكون في حاجة تضع المرأة تغطي هذا الشيء لتسدله على وجهها ليس مفصلا على هيئة الوجه ولكن شيء تضعه على جلباب ونحو ذلك تسقطه على وجهها عند مرور الرجال قريبا منها أو إن كان معها من يعرفها كما تكلمنا في هذه المسألة. بعدك بدأ يتكلم على باب الفدية. إيه هي الفدية؟ هي ما يجب سواء كان من دم أو من صوم أو من إطعام يجب عليه واحدة من هذه الثلاث على التخير. هذا الواجب عليه بسبب الإحرام زي دم التمتع زي دم القران زي ما وجب لترك واجب أو لإحصار ولم يستثني لم يشترط أو لفعل محظور أو بسبب الحرم حرم المكي صاد نفر صيدا قتل فيه ونحو ذلك له أن يقدم الفدية على المحظور إذا احتاج إلى فعله. كان معذور مثلا يريد أن يحلق رأسه لضرر بشعره ورأسه يجوز له أن يخرج الفدية يذبح شاة ونحو ذلك كما يأتي ثم يحلق بعد ذلك. قال في باب الفدية يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو ذبح شاة. يجي خيره بين 3 أشياء. إيه هي المحظورات اللي فيها هذه الفدية المخير فيها بين 3 أشياء؟ قال: فدية حلق، يعني حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرجل لرأسه، وتغطية المرأة لوجهها بمحيط أو بشيء كالبرقع يفصل على وجهها. أيضا نحو ذلك إذا لبس رجل المخيط، أو إذا وضع الطيب، أو إذا أمنى حتى لو كان بسبب النظر، أو باشر دون الفرج ولو كان بغير إنزال. هذا الذي فعل شيئا من هذه المحظورات يخير هذا المخرج للفدية بين 3 أشياء: صيام 3 أيام، طبعا هيأتي التفصيل فيها، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر قمح، يبقى مد واحد ربع صاع، أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب طبعا أو أقط تتمة ما ذكر في الحديث، أو ذبح شاه. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذبح يعني صيام أو صدقة أو نسك اللي هي الذبح. ولما رواه الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له: آذاك هوام, هوام, هوام رأسك؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، يجي يفعل محظور للضرورة، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو اطعم 3 أصع من تمر على 6 مساكين. يبقى الآية والحديث دلوا على أن وجوب الفدية على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام في حلق الرأس، والباقي يقاس عليه. طيب، يبقى مفيش فرق بين المعذور وغيره، الحكم ثبت في غير المعذور بطريقة التنبيه تبعا له، والتبع لا يخالف أصله. يجعل فرق بين المعذور وغير المعذور. قال: وفي جزاء صيد، يعني هو بيتكلم على طبعا تقسيمة الكفارات تقسم تقسيمة أخرى غير التي ذكرها، في تقسيمات أجود من ذلك، لكن هو يعني بدأ يتكلم على الكفارة اللي فيها تخيير، فذكر بعض المحظورات اللي يخير بين الصيام والصدقة وذبح شاة. قال: وفي جزاء الصيد، هذه فيها أيضا تخيير، بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. طيب، يبقى ده الكفارة الفدية الثانية التي فيها التخيير، اللي هي جزاء قتل الصيد. من وجبت عليه فدية قتل الصيد يخير بين ذبح مثل الصيد من النعم، بشرط أن يكون هذا الصيد مثلي، يعني له مثل من بهيمة الأنعام. يبقى إيه؟ أخدلك زي ما نشوف كده الصحابة وقضاءهم في بعض الأمور بيقيسوا يقوموها من ناحية الحجم من القيمة. يعني لو بقر وحشي يجي يخرج بقرة، خدلك يجي يذبح بقرة يعطيها لفقراء الحرم في أي وقت شاء، لا يشترط أن تكون في أيام النحر، ولا يجزئه أن يتصدق بها حية، يذبحها ويطعمها فقراء الايه، يخلي بينهم وبينها. يجي أول شيء أنه يذبح مثل المثلي اللي له مثل من بهيمة الأنعام، أو بين تقويم هذا المثل يقومه بدراهم، والتقويم يكون بنفس الموضع الذي تلف فيه أو بالقرب منه. يعني ممكن التقويمه يختلف من مكان لمكان، احنا في محل الإتلاف يقوم في محل إتلافه أو قريبا منه، يشتري بهذه الدراهم التي هي قيمة مثل هذا المثلين، يشتري بها طعاما، لا يجوز له أن يتصدق بالدراهم، لأن الدراهم ليست مذكورة في الآية اللي فيها التخيير. هذا الطعام الذي يشتريه بهذه الدراهم لابد أن يجزئ في فطرة وفي كفارة، يعني يكال ويدخر، يعني بر، شعير، طمر، زبيب، أقط، أرز، وهكذا كل أنواع التي تكال وإيه مطعومة تكال وتدخر. فيطعم كل مسكين مدة بر قمح، ربع صاع من القمح، لأن القمح على النصف من الباقي، أو نصف صاع من غيره الشعير ونحوه. يجد تاني تخير، إما أنه هو يذبح مثله ويطعم الفقراء الحرم، أو يقوم هذا المثل الذي كان يذبحه لم يجد مثلا، يقومه بالدراهم، يشتري بهذه الدراهم طعام يجزئ فيه في مثلا فطرة رمضان، زكاة الفطر، أو كفارة يمين. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. أو التخيير الثالث، أو بين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوم. نشوف مثلا المقدار، مقدار هذا المثل بالدراهم كم يشتري من الطعام، كم يكفي من المساكين. شوف مثلا البر كل مسكين لي مد، نشوف هشتري كم صاع ويضرب فيه أربع، لأن الصاع أربعة أمداد، وهكذا عن كل يوم عن كل مسكين يصوم يوما. طبعا هو يجبر اليوم لا يتجزأ، يقول لو بقي يعني دون طعام مسكين يصوم عنه يوما كاملا. طبعا هذا الصيام لا يجب عليه أنه يتابعه، ما ينفعش مثلا يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، كل صيام لكل ايه اطعام. النوع الثالث من التخيير في الفدية، هيخير بين امرين فقط، هذا جزاء من صاد صيدا ليس له مثل، ليس له مثل من بهيمة الأنعام. فإذا قتل المحرم صيدا من صيد البر ولم يكن مثليا، تعذر أن يوجد له مثل من بهيمة الأنعام، يجي يخير بين الإطعام أو الصيام فقط، بين الايه الاطعام والصيام. طبعا الحالة الاولى ملوش مثل ان هو يذبح، يبقى بقية الايه الاطعام والصيام. طيب، وان عدم متمتع او قارن الهدي، او عدم ثمنه في موضعه، هو ممكن يكون معاه في بلده، ممكن يجد من يقرضه، لا هذا ايه كأنه لا يجد، هو معاش الثمن، في الوقت الحالي في هذه الحالة صام 3 أيام في الحج، يعني في أشهر الحج، وقيل في وقت الحج، لأن الحج ده أفعال، يجي عايزين الزمن، يجي الأشهر أو الوقت. الأفضل أن تكون هذه 3 أيام آخرها يوم عرفة. ليه؟ لأن هنا في موضع حاجة، ممكن يصوم أيام التشريق. حديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأن هذه 3 أيام لم يبق من الحج إلاها فتتعين، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. الآية واضحة في هذا الأمر، يبقى ما يصومهاش وهو لسه في مناسك الحج. إذا رجعتم يعني من عمل الحج لا يصومها في أيام منى، لأن أفعال الحج باقية، لا يصومها بعد منى قبل أن يطوف الزيارة. الأفضل أن يصومها إذا رجع إلى أهله. لا يشترط التتابع لا في صيام 3 ولا 7 ولا بين 3 والـ7. لو واحد لم يستطع أن يصوم 3 أيام في الحج، خلص بعد ذلك 10 أيام كاملين إذا رجع إلى أهله، ولكن عليه دم. ليه؟ لا، حتى لو كان معذور، لأنه أخر واجبا من مناسك الحج، أخره عن وقته ليه 3 أيام في الحج. والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. المحصر هذا المحصر الذي منع من إتمام حجه، ولكنه لم يشترط، لم يقل أن محلي حيث حبستني، إن أحصر ولم يستطع إكمال نسكه عليه دم ينحره بنية التحلل، هذا واجبا عليه ينحره في مكان حصره، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ممكن ينحر في الحل على المذهب يعني. طيب إذا لم يجده يعني هذا الهدي، صام 10 أيام ثم حل، يجي صوم 10 أيام بنية التحلل ولا يحل قبل أن يتمها قياسا على دم التمتع، يجي إما أن يذبح أو يصوم حتى يحل. قال وتسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هو ذكر 3 من المحظورات تسقط بالنسيان، احنا نقول او الجهل او الاكراه، يعني يلحق الجهل والاكراه بالنسيان. هذه المحظورات 3 اللي هي لبس المخيط ووضع الطيب وتغطية الرأس، جميعها تشترك في أنها لا إتلاف فيها، فعذره فيها بالنسيان والجهل والإكراه. طيب الشيخ الحمد في شرح الذات يعني قال أن هذه 3 التي فيها ليس فيها إتلاف يلحق بها ما فيه إتلاف، يعني هو إن قلم أظفاره يجي أتلف أظفاره يجي فيها إتلاف مثلا يعني. فبيقول أي شيء من المحظورات فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وهذا اختيار ابن تيمية وقول آخر في المذهب أنه ليس عليه فدية وأنه يعذر. ليه؟ العموم قول عوفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الله جل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ده محظور. ومن قتله منكم متعمدا يترتب الجزاء على تعمد قتل الصيد. يبقى لو واخدلك هذا يدل على أنه ليس في شيء من محظورات الإحرام فدية للناس أو الجهل أو المكره غير المتعمد. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام زي جزاء صيد أو فدية ترك واجب أو فوات حج أو وجب بفعل محظور يكون ذبحه في الحرم لمساكين الحرم زي هدي التمتع والقران والهدي المنظور للحرم. الهدي يقول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق. جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. يجزئ أن يذبح في جميع الحرم منى كلها منحر مكة ومنى واحد كما قال الإمام أحمد. طيب من هم مساكين الحرم؟ يعني من كان مقيما بالحرم أو واردا إلى الحرم حاج وغيره ممن له أن يأخذ زكاة المال حتى لو كان غنيا في بلده ممكن يكون ابن سبيل. طيب. لو مثلا شخص لزمه هدي تعذر عليه أن يوصله لمساكين الحرم بنفسه أو بمن يرسله معه ينحره حيث قدر ويفرقه بمحل نحره. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. يبقى أول الهدي أول شيء ذكره الهدي أو الإطعام يكون لمساكين الحرم. طيب فدية أذى يعني عن حلق الرأس ولبس مخيط ونحوهما زي فدية وضع الطيب وتغطية الرأس يعني كل ما وجب بفعل محظور لو فعله خارج الحرم أو فعله لغير عذر فيفرق الهدي والطعام حيث وجد السبب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعب بن عجرة بالفدية كان بالحديبية وهي في الحل ممكن يأخذها فرقة في الحرم يجوز. ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب يجزئ الصوم بكل مكان لأن ما فيش دليل على تحديد مكان معين ولأن الصوم نفع خاص على الصائم لا يتعدى نفعه لغيره فلا فائدة من تخصيصه بالحرم. قال والدم شاة أو سبع بدنة. الدم المطلق زي الأضحية حكم زي الأضحية شاة جزع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طب لو ذبح البقرة أو البدنة كاملة أفضل ده أوفر للحم وأنفع للفقراء أنفع من الشاة. طيب هل يأخذ الباقي الوجه منها السبع فقط والباقي له؟ هذه مسألة فيها خلاف والأحوط أنه يتركها جميعا لمساكين الحرم لأنها الدم هنا لا يطبع. قال ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة، هم أعرف وقولهم أقرب للصواب. مما قضى فيه الصحابة، قضوا فيه النعامة قالوا فيها بدنة، يعني هو بيقيس الحجم والشبه، والحمار الوحشي قالوا فيه بقرة، والبقرة الوحشي قالوا فيها بقرة، الضبع قالوا فيه كبش، الغزال قالوا فيه شاء ونحو ذلك. وفيما لم تقض به إلى قول عدلين خبيرين، جماع لم تقض فيه الصحابة وكان مما له مثل من النعم، يرجع في تقدير المثل إلى قول عدلين يحكم به ذوى عدل منكم يكون خبيرين، عشان يحصل المقصود بهما، عشان يبتدي هم ايه يلحقوه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة مش القيمة، يعني يتشبهوا بقضاء الصحابة. قال وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، يعني زي ما ذكرنا في الموضع الذي تلف فيه أو بالقرب منه. قال وحرم مطلقا، وحرم يحرم يعني مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. طبعا عند الحديث ابن عباس متفق عليه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. العباس قال رسول الله إلا الإذخر، طبعا كان يحتاجونه في بيوت ما نحو ذلك فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا صيد حرم مكة أو قطع شجر مكة أو حشيش مكة إلا الإذخر، نبات معروف له رائحة. إيه جزاء من فعل ذلك؟ يعني صاد حرم صيدا في حرم مكة أو قطع الشجر أو الحشيش، واخد بالك، وفيه الجزاء كصيد الإحرام. يجي نفس الأحكام، هي نفس الأحكام في صيد الإحرام. طيب خلي بالك في الحرم يحرم صيد البحر أيضا خلاص، لكن لا جزاء فيه لأنه لم يرد، يحرم أنه يصيد من بحر الحرم مش صيد البر فقط. طيب وصيد حرم المدينة، يبقى يحرم أيضا صيد حرم المدينة، لكن خلي بالك لو فعل وذبح في المدينة تصح ذبيحته، ده على المذهب. وقطع شجره وحشيشه الأخضرين، إن في الحديث إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، حديث مسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع ضاها ولا يصاد صيدها. طبعا هذا لغير حاجة، أما كان هناك حاجة علف أو قتب، القتب ده هو رحل صغير قدر السنام واخد لك يشد على ظهر البعير. طيب يبقى الأشياء اللي يحتاجون فيها إلى صنع أشياء لهم لهم فيها حاجة يبقى يجوز، زي مثلا المساند، آلة الحرث، آلة الرحل ونحو ذلك، مما تدعو له الحاجة ولا جزاء في صيد المدينة. يقول الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء صيد المدينة، وهذا قول أكثر علماء. ليه؟ لأن المدينة يجوز دخولها بلا إحرام، ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح الهدايا كسائر المواضع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وكذلك يبقى يحرم هذا الفعل ولكن ليس فيه جزاء، عليه التوبة. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله باب دخول مكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.